حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى الله طيب طيب طيب بين الورى صلي عليك بشرا سعيد من صلى على النبي كلا ولا عرف الخلائق قدره اللهم صل على حبيبي عيني طيب كلا ولا عرف الخلائق قدر محمد صل عليه طيب يا عيني طيب كلا ولا عرف الخلائق ما فوقه حقا سوى خلاق ما أقول بوصفي ومديحي ومديحي ماذا أقول بوصفي ومديحي ماذا أقول بوصفي ومديحي وجمالي ماذا أقول بوصفي ومديحي والسماء دوما باهر الإشراق يا Indeed. سيد ولد عدنان يا ابن عبد الله الأبد يا ابن عبد الله الأبد الأمان الأمان الأمان حمد امرئ أخلص في أداء نحمده و والحمد من نعمائه أن خصنا. طيب يا عيني طيب. بخير أنبائه محمد سعيد من صلى على النبي محمد سيد كل عبد أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد. طيب طيب يا عيني طيب. أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد. طيب يا عيني ما عم نسمع الصلاة على النبي رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. يا عين ووعد فاسمع أيها السعيد ومن أمار قلبه التوحيد عقد بيان دره نغيظ أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه بذكر طه جاء واعلم بأن من أحب أحمد اللهم صل عليه صل عليه لا تأنيه واسمه مرددا لذاك أهل العلم سن المولد من بعده فكان أمرا راشدا أرضا ورا يا أن ترى هذا يسوء أحمدا أم هل تراه ليس يرضي الصامدا فدتك نفسي عمل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولها دع سعيدا وتمت في أكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى اتهام خير البرايا سامي المقام مشرع الحلال والحرام وأصل كل سدد ومجد فكل من صلى عليه مرة صلى بها فكل من اللهم صل عليه صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة قد صح في الحديث هذا جهرة رواه مسلم فنال شهرة وكان حقا سالما من نقد وبعد ذا فقد شرعت في عمل قصة مولد بنظم كالعسل فاستمعوا له وأنصتوا لعل ربي بجاه المصطفى يعطي الأمل لنا ولكم لنا ولكم لنا I'm

وجه لينا البراء من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البرى أتارى على الندمان Yeah. علي طال الليل علي طال والدمع سلس والدمع سلس سال الليل علي طال والدمع سلس سال الليل علي طال والدمع طيب دنيا مساء. الله يسعد مساكم الجميع، وإن شاء الله أهل الميدان وأهل الشام دائما عمران بيوتكم وبيوتكم بالصلاة على النبي، وإن شاء الله ربي يهني أهل السحلول هالعيلة بتشرفنا، والله بتشرف بيت السحلول وكل واحد طلع من الشام ومن الميدان. عدنان الحلاق منشدنا الغالي، عدنان الحلاق منشد شب الله يهدي له باله ويحقق له آماله. عدنان الحلاق اسمك كبير، لا تفتكر يوم أنا أبو عدنان الشاغوري نسيتا. أنت العزيز جوا قلبي والله حطيتها، جيت على الشام، جيت على اهل الشاغور، جيت على اهل باب سريجة والميدان، وبوسط اهلها لقيتك سلطان بالكرم والجود. انت والعريس واهل السحلول والحاضرين اهل الميدان، والله سميتك على حب النبي. كف تحية للعريس واهله. الله يستر عرضك عندك وشغلة هيك، شو حتى تفتح الوجوه الحلوة النايرة بالصلاة عنك. كف تحية للمشهد عندنا حلاق. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا طيب طيب طيب اول كلام دخيل اول كلام. يابا يا نفس لا تكبري، يا نفس لا تكبري، مهما كتر مالي ما في حدا من الكون لثروته، والله مالك يا نفس ما ينفعك لا مال ولا بنون، مين يصبح ليوم الحشر لنفسه مالك يا يا يا يا يا يا ألا يغلع الشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. ويصبر في كل الأمور ويخضع، فإن لم يجد صبرا بكتمان سرقي فليس له عندي سوى الموت أنفع. يا من يا عيوني سمعنا أطعنا ثم متنا بحبه، فبلغوا سلامي إلى الحبيب المشفع. يا موجود ويجب الوجود.